بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته في هذه السويعة المباركة، نحتسبها لله تبارك وتعالى، نتدارس أقوال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هؤلاء الأصحاب البررة الكرام. ماذا قال فيهم؟ اقرأ. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ جيد. هذا الحديث يدل على فضل إيش؟ الصديق الأعظم، أفضل من عمر، أليس كذلك؟ هذه حقيقة. وقوله كنت جالسا، أبو الدرداء يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبتيه. رفع ثوبه جاي كأنه زعلان غاضب جدا، فإذا به يقول الرسول: أما صاحبكم فقد غامر. ما معنى غامر؟ خاصم، دخل في خصومة. كأن الرسول فهم من قدوم أبي بكر على هذه الصفة وعلى هذه الحالة أن الصديق حدث له حادث. قال: غامر، يعني دخل في شيء، في مغامرة، أليس كذلك ولا لا؟ هذا معنى. قال: غامر فسلم. من الذي سلم؟ الصديق. ثم قال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، يعني عمر، معاتبة ومكالمة، مجادلة، أليس كذلك؟ مخاصمة. أبو بكر يقول كذا، يقول عمر لا كذا، أبو بكر يقول لا ما هو كذا، يعني مخاصمة، مجادلة، تخاصم. يمكن يكون بين الناس مكذب لا، وقد يغضب، وقد يقول أنت ما تفهم، احتمال ولا ما احتمال؟ بين الناس يكون عند الغضوب أو الخصومة، قد يقول أنت ما تفهم، يقول أنت ما تفهم، يروح تعلم، يمكن ولا ما يمكن؟ يقول روح تعلم، أنت ما تفهم، احتمال ولا مو احتمال؟ في الخصومة بين الناس، فكأنه صارت مقاولة وملاسنة ومكالمة بين الصديق ومن؟ بين عمر، أليس كذلك؟ قال: فأسرعت إليه. أسرعت إليه، ما معنى أسرعت إليه؟ يعني أغضبته. ما معنى أسرعت إليه؟ يعني أسرعت في الخصومة، قلت له أنت ما، يعني شو ماذا قال له؟ المراد أنه أغضبه، الصديق أغضب من؟ عمر. ثم ندمت. في حادثة مرت معنا، أليس كذلك ولا لا؟ يعني أبو بكر وعمر كانوا عند الرسول صلوات الله وسلامه عليه مرة من المرات، وجاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، اثنين من رؤساء تميم، وأراد الرسول أن يؤمر أحدهم، يا الأقرع يا كذا، استشار من؟ استشار أبو بكر استشار عمر: يا ما رأيك يا أبو بكر، هذا أمير ولا هذا؟ أبو بكر قال هذا، عمر قال هذا، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ قال أبو بكر: أنت تبقى تخالفني يا عمر، يعني أنا أقول هذا أنت تقول لا. قال عمر: لا، أنت كمان تريد تخالفني. اختلفوا عيش عند الرسول، وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل إيش: لا ترفع أصواتكم إيش فوق صوت، فوق صوت النبي. هذه مسألة، وهذه مسألة ثانية. هذه مسألة كذا يختلف الناس، يختلف ليس كذا يقول لا. الرجل مع ابنه، الرجل مع إيش؟ مع ابنه. مو كذا يا شباب؟ الرجل يبغى ولده يروح كلية الطب، والولد يقول لا ما أبغى أروح كلية الطب، أبغى أروح كلية الشريعة. احتمال ولا محتمال؟ يختلف ولا ما يختلف؟ شريعة طب، طب شريعة، شريعة كل واحد يقول. وبعدين إيش النهاية؟ لابد يحسمه، لابد يقول إذا كذلك ولا لا. يجي واحد يقول يا الشيخ أبوي يقول يحلق اللحية، خايف عليك من يقول إرهابي حطوك في الحبس، احلق لحيتك يا ولدي. الأب يخاف على من؟ على ابنه. والابن ما شاء الله بدأ يفتح عيونه، بدأ يفهم. أنه بعض الشباب يجي له التدين كذا سطحي، بعضهم لا والله يجي له جيد، أليس كذلك؟ شوف الشباب تدين ويتدين معهم، شوف الشباب حطوا لحية يحطوا لحية، شوي بعدين بعد يحلقها. ليه يا بني؟ والله لأنه متقلب، أليس كذلك؟ لا. بعض الشباب إيش؟ يتقلب حتى يثبت. إن لم يأته توفيق من فوق ثبات يثبت، هذا الصحيح. وإلا يختلف، يعني كأنه يختلف الولد مع الأب مع الأم. الأم تريد الولد يروح الطب، ولا بيقول لا أبغى كذا. يختلف ولا ما يختلف؟ ما بالك بالصديق وعمر؟ اختلفوا لأنهم بشر، هذه سنة الله، سنة الله في البشر. يختلف ولا ما يختلف؟ ما يمكن يكونوا على وتر إلا لكن يتكايسوا ويتقاربوا، أليس كذلك؟ زي ما قالوا لا يمكن أن يجعل للخصومة للود إيش، لا بد يكون في ود بين الناس. قال فأقبلت فأسرعت إليه. عرفنا معنى أسرعت إليه؟ يعني أغضبته كذا ولا لا. فسألت ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى. راح الصديق إلى بيته وطرق عليه الباب وقال له يا عمر ترى نبغى نتصافى، إيش رأيك؟ سامحني. قالوا لا، نمت ولا. في بعض الروايات أقفل الباب، عمر قفل الباب في وجه إيش؟ صديق. قالوا يلا. صك الباب ولا ما صك الباب؟ نعم. في بعض الروايات أقفل الباب في وجهه، وفي بعض الروايات تحرز منه بداره. جاءه يعتذر إليه، أليس كذلك ولا لا؟ يعتذر إليه ولا ما يعتذر؟ الفاضل يأتي لمن؟ للمفضول، أليس كذلك؟ الفاضل إيش؟ يأتي للمفضول. قال فأبى علي فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال الرسول يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. كم مرة؟ ثلاث مرات. ثم إن عمر ندم، ندم ولا ما ندم؟ هكذا المؤمن، هكذا لا يحمل. ولذلك الرسول قال إيش؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه إيش؟ انتبهوا، فوق إيش؟ ثلاثة. ما أعظم هذا الدين، والله ما يريد بيننا كراهية، يريدنا إخوة متحابين. يا ويل من يحمل الحق، أليس كذلك؟ ثلاثة أيام إذا لقيته سلم عليه، ولا تروح له في بيته، السلام عليك يا أخي. وخيرهم الذي إيش؟ يبدأ بالسلام. لا يحل، ما معنى لا يحل؟ يحرم. يعني إيش يا عبد الله؟ يعني عصيت الرب، مو عصيت السلطان ولا الأمير، عصيت من؟ الرب جل وعلا. بسهولة المعصية؟ والله شؤم المعصية شؤم عظيم، نسأل الله من جيرنا بيكون المعاصي. فلذلك الإيمان يدعو إلى انتهى. ولذلك ورد في الحديث الصحيح، شوفوا اربطوا الأحاديث بعضها ببعض، هذا الإسلام يترابط قوة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين والخميس، إيش قال؟ ماذا قال؟ تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين وإيش؟ والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا استثنى إلا من كان إلا رجلان كانت بينهما إيش شحناء وقلوب مملوءة مليان على أخيه إيش أخذ لك مال ظلمك سبك شتمك فين سهولة إلا رجلان بينهما شحناء يقول الله عز وجل أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلح يعني ما يغفر له الله أكبر اثنين والخميس شوف ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام ثم ثلاثة وهلما جرى الأسبوع سبع أيام ما في ثلاثة في ثلاثة وفي اثنين يعني إذا كان بينك وبين شحناء لابد بعد ثلاثة أيام تصطلح يومين ثلاثة يوم يومين ثلاثة لابد كلما قلت كلما كان أفضلهم الناس كم هنا ورد في أثر لكن ما أدري ثلاثة على أقسام بعضهم سريع الغضب كذا ولا لا سريع الغضب بطيء الغضب سريع الفيئة سريع بطيء الغضب ما يغضب بسرعة وسريع الفيئة وإذا غضب يجي بسرعة هذا أفضل الناس من أفضلهم بطيء الغضب سريع إيش الفيئة يرجع شرهم سريع الغضب بطيء إيش الفيئة إيش معنى الفيئة الرجوع اصطلح أليس كذلك هذا أفضل الأول أفضل وهذا إيش أشر ثم بعده بطيء الغضب بطيء الغضب بطيء الفيئة هذه بهذه تتكافأ نص نص وسريع الغضب سريع الفيئة هذه بهذه هذه تشيل هذه تتحمل أليس كذلك هذه تحمل هذه لكن أفضلهم أليس كذلك إذن هنا الناس هنا هذه الصفات فهمت ولا فهنا يعني لما قال الرسول فهمت ولا يحب أن يعرض عملي وأنا صائم هنا قال لا يغفر الله إلا كان بين اثنين شحناء فيقول الله عز وجل أنظر هذين حتى يصطلحا لابد من الاصطلاح فأصلحوا بين أخويكم أليس كذلك لا لابد يصطلح الرجل مع أخيه مهما كان لو قتل ابنك ربا لا تجعل في قلوبنا صح ويكره الإنسان نفسية لكن الصلح خير يعني هل الغضب والتأسف يعيده إلى الحياة ما يعيده وهكذا هنا إذن عمر يقول علي رضي الله قال فثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه أثم أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر في بعض الروايات إيش يتمعر يتغير كره عمر كره فعل ولا ما كره يظهر في وجهه تمعر حتى أشفق أبو بكر أشفق رضي الله عنه أشفق عليه قال أشفق أبو بكر فجثى على ركبتي جثى على ركبتي أليس كذلك يعني بركة جثى معنى بركة على ركبتي استسلم لله شفقة وتعظيما للرسول لغضب الرسول قال فقال يا رسول أنا كنت أظلم مرتين أليس كذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت إليكم من قريش أليس كذلك معشر قريش بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وأوساني وواساني بنفسه وماله بنفسه المواساة عرفتم المواساة أن يواسيه يعطيه من ماله ويعطيه إيش بنفسه يدفع عنه بنفسه فين دفع عنه بنفسه في الغار والهجرة مو كذا ولا لا نعم قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي إظهار لتعظيم الصديق أظهر النبي صلى الله عليه وسلم فضله وأضافه إلى نفسه قال صاحبي أليس كذلك هذا صاحبي وصديقي وحميني أليس كذلك ولا لا والله كله فما أوذي بعدها يعني احترموا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. جيد. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي المشهور، أليس كذلك؟ القائد المحنك الحكيم رضي الله عنه، وهو الذي فتح إيش؟ مصر وأفريقيا. ما الذي فتح مصر وأفريقيا؟ عمرو بن العاص في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخرج في جيش معه العبادلة الأربع: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، كلهم خرجوا إلى مصر. وكان القائد عمرو بن العاص، وكان قائد محنك. ترى الفطنة هذه هبة من الله، والقيادة هبة من الله. هذا رجل ما شاء الله قائد، يصلح قائد، هذا يصلح كذا وهذا يصلح. الرسول كان يعرف، سبحان الله، أعطاه فراسة وحكمة يعرف الناس كلهم. أبو ذر قالوا: اجعلني أمير. قال: ما تصلح، إنك لضعيف، وكذا ولا لا؟ قال: أمرني. ما يمكن، إني أحب لك ما أحب إيش؟ لنفسي. لكن عمرو بن العاص أمر. خالد بن الوليد قائد جيش محنك، هذه هبة من الله جل وعلا، تجعل شخصا ما شاء الله يبرز في مكان. ولا بد لكل مسلم أن يكون يعمل عملا حتى يقربه إلى الله جل وعلا، لا بد تبرز. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الله عز وجل خير بين الناس، ما هو كلهم سواء. هذا ما شاء الله عنده جلد وقوة، يعمل ويشتغل ويأتي بالمال ويتصدق، جيد. هذا عنده جلد وصبر على العلم، جيد. هذا عنده جلد وصبر على الصوم، جيد. هذا عنده جلد وصبر على إيش؟ يعني أبواب الخير لا بد يا عبد الله أن يكون لك فيها نصيب. شوف ملكتك، شوف عقلك كيف تتوجه، حاول توجهها إلى الخير، اعمل، الله يفتح الباب. ترى لما جاءه العمري عبيد الله، قال الإمام مالك: أحبه، كان عابدا في زمانه، فقال الإمام مالك: أنا أريدك أن تكون تعبد الله جل وعلا، تشتغل بصلاة الليل وكذا. قال: جيد، أنت فتح الله عليك في هذا الباب، وشخص يفتح عليه في الصيام، وشخص يفتح عليه في الصدقة، وشخص يفتح الله في كذا، وأنا فتح الله عليه في العلم، وأنا لا أريد بدلا عن العلم. حب العلم ولا ما حبه؟ أليس كذلك؟ العلم الذي يدعو إلى التقوى والخشية، هذا العلم، ما هو العلم المفاخرة والمباهات. فكأن كل إنسان عنده مدارك، يستطيع أن يوسع هذه المدارك، فهمت ولا؟ فيجعل فيها إيه؟ شيء جيد، أليس كذلك؟ امرأة، يعني حتى المرأة عندها مدارك ولا ما عندها مدارك؟ امرأة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم نسجت إيش؟ عباءة، يعني بردة للرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث يعني قالت للرسول: هذه بردة، والبردة إيش؟ العباءة تلبس. نسجتها بإيش؟ بيدي، وجئت بك أهديك إياها تلبس. يعني والله امرأة عاملة، أليس كذلك؟ خياطة ممتازة ولا لا؟ خيط فساتين، خيط إيش؟ خيطت ما شاء الله جيد. ما هو نساءنا؟ لا بد المرأة تشتغل. فجابت البردة للرسول صلى الله عليه وسلم، رأته محتاجا إليها فلبسها صلوات الله وسلامه، الشاهد من ذلك. وكذلك زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها، كانت إيش؟ تشتغل وتتصدق، ولما جاءت إلى بيت الرسول تسأل، عندها أيتام في حجرها، أليس كذلك؟ هل تتصدق عليهم؟ قال: نعم، على القريب إيش؟ صدقة وصلة. فكانت تعمل رضي الله عنها. وهكذا، على كل حال، الإنسان الله خلق له مدارك وعقل تميز. الكسل ليس إيش؟ جيد، نعوذ بالله من الكسل، لا بد يسوي له صنعة، فهمتم ولا؟ يعمل صنعة. الشيخ الألباني كان له صنعة، تعرفونها؟ إصلاح الساعات، رحمه الله تبارك وتعالى. جيد. وأخوكم أليس كذلك؟ تعلمت صنعة وأنا شاب أطلب العلم، عرفتم كيف ولا لا؟ كان رجلا باكستانيا يحفظني القرآن، وكان خياطا، عرفوا خياط؟ يعني يخيط الثوب يفس يقص القماش ويخيط، أليس كذلك؟ ولذلك أخذت هذه الصنعة وأردت أن أعمل بها، كنت أخيط الثياب. وهذه أول ما علمني هذه، تعرفوا تركيبة هذه الأزرار سموه أزرار، وقال لي أنت توك خذ هذه ركبها، وعلمني كيف أركب. فكنت أركب والإبرة تطز في اليد وتتعب وأصبر حتى حفظت القرآن وتعلمت صنعة طيبة، أليس كذلك؟ من نسأل أن يبارك لنا ولكم. على كل حال المؤمن يكون إيش؟ عامل في حياته، لا يتكاسل. فعمر بن العاص كان قائد، بعثه الرسول على جيش، كان أمير، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، كان في الجيش من؟ أبو بكر وعمر. ومع ذلك وضع إيش الرسول عمر بن العاص قائد. نفوس طيبة، نفوس إيش؟ أنت قائد ولا أنا قائد؟ كل سيان. رضي الله عن الصديق أبو بكر كان يأمر بالأمر ويقول عمر لا وقفوا، قلنا نتشاور أنا أبو بكر. فيأتوه الصحابة يقولوا أنت تقول كذا وعمر كذا، ما نعرف من الخليفة. قال هو إذا أراد، هو يكون خليفة إذا أراد، ما هو لازم. أفضل ناس رضي الله عنهم تشاوروا، فهمتم ولا لا؟ ما تهمهم المناصب ولا تهمهم المراكز. هنا عمر عمرو بن عاص صح، إذا أمره الحمد لله سمعا وطاعة، سمعنا وطاعنا رضي الله عنهم. والله سلفنا الصالح هؤلاء نتدارسهم. قال بعثوا على جيش ذات السلاسل، والسلاسل قيل إنها الرمال بعضها فوق بعض كالسلسلة، كأنه في منطقة لما ذهبوا إليها فيها رمال. قال فأتيته لما انتهت الغزوة فقلت له أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إيش إليك؟ كأنه خبر إيش أخلاق أبو بكر وعمر في الغزوة، أليس كذلك؟ وعرفهم جيد. فجاء يستفسر من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة صديقة رضي الله عنها ألصق الناس به. والله أعظم حب في الإسلام بين عائشة والرسول، مات في حضنها، أليس كذلك؟ في حجرها، كما تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي رضي الله عنها. وتأتينا قصص وسيرها إن شاء الله. المراد أنه قال عائشة، دل ذلك على أن الرسول يحبها، وهي كذلك والله تحبه. فقلت من الرجال، قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا وسكت عمرو رضي الله عنه، أليس كذلك؟ فدل ذلك على فضل الصديق وابنته وهذا البيت المبارك بيت الصديق. نعم اقرأ الذي بعد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث قال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. جيد، هذا فضل الشيخين أبو بكر وعمر في بعض الروايات وهما ليس موجودين، قال أنا أؤمن وأبو بكر وعمر يؤمن، دلالة على أي شيء؟ فضل. على تفرسه فيهما أنهما صادقان فيما إيش يخبر. ما هي القصة؟ واضحة، بين راعي في غنمه، أليس كذلك؟ واضح الراعي يرعى الغنم. فعدى الذئب عليها فأخذ منها شاة يريد يأكل، أليس كذلك؟ الذئب يريد يأكل الشاة، فطلبه الراعي بالعصا، راح للذئب يطردوا عن الغنم، أليس كذلك ولا لا؟ في بعض الروايات فأقع الذئب وقال بعد شوية وقف له طالع، أليس كذلك؟ وقال له من يكلمه الآن؟ الذئب يتكلم، لا إله إلا الله. قال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، من لها يوم السبع إيش؟ يوم ليس لها راع غيري. ما هو يوم السبع؟ قيل يوم السبع يعني لو جاء الأسد. السبع هو إيش؟ الأسد. لو جاء الأسد يبغى يأخذ الغنم تشرب أنت تهرم أيها الراعي، ما تستطيع. يكلموا، شوف يكلموا ذي، يقولوا إذا جاء السبع ما تستطيع، تشرد ويأكلها السبع وأنا آكل معه شوية، أليس كذلك ولا لا؟ أها. وقيل أي نعم هذا يوم السبع، من ليس لها يوم السبع إذ يوم ليس لها راع غيري. وبين وقيل أنه في آخر الزمان عند الفتن تهمل الشياة، عندما تضطرب الفتن نسأل الله السلام والعافية سير همل في البر تأكل ويشرب، والذئاب تأكل منها ويشرب على كده. أنت ولا يعني إذا جاء هذا الوقت أنت وين تكون، أليس كذلك؟ أها. يعني المراد أن الذئب يخاطبه، وفي قصة مثلها تماما، أنه لما جاء الذئب يأخذ الشاة أنت ولا، وقال له الراعي، قال له الراعي عجبا ذئب يتكلم، ذئب إيش يتكلم؟ قال وأعجب من ذلك محمد عندكم في المدينة يأتيه خبر السماء يخبر. ها سبحان الله العظيم. فجاء الراعي، هذه القصة الثابتة الثانية، وأسلم لدى الرجل وسلم وأخبره. وقال بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا، تحمل على ظهري، وإنما خلقت للحرث، يعني يحرث فيها الأرض، أليس كذلك؟ البقر يحرث فيها الأرض حتى تزرع، لا يحملون عليها. قال فتعجب، فقال الناس سبحان الله، تعجب من إيش؟ من هذه الخوارق وهذه الآيات وتسبيح، قالوا سبحان الله، التسبيح للتعظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. نعم. وليس كان في القوم، كانوا بعيدين. نعم. فدل ذلك على فضل هذين إيش؟ الرجلين، أبو بكر وعمر. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع، نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. جيد. هذا الحديث يدل على فضيلة إيش أيضا الشيخين، وهذه رؤية منامية، ورؤية المنام للأنبياء إيش وحي من الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة سمعنا زن يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب، ما هو القليب؟ البئر الذي يستخرج منها إيش الماء، هذا معناها القليب، أنه يقلب التراب منها يخرج، هذا معناه هذا القليب. القليب ما هو؟ بئر. عليها دلو، عليها دلو، تعرفون الدلو؟ الدلو يصنع من جلد حتى يخرج الماء من البئر. فنزعت منها ما شاء الله، الرسول نزع منها ما شاء الله من هذه البئر، يعني سقى الناس، يسقي العباد صلوات الله وسلامه عليه. والله سقانا، سقانا ولا ما سقانا؟ نسأل الله أن نشرب من يده، من الحوض، من رحيق مختوم. هذا قال نزع منها ليسقي الناس، خرج الماء حتى يسقي. ثم أخذها ابن أبي قحافة، من هو ابن أبي قحافة؟ صديق، أليس كذلك؟ فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، إشارة إلى إيش؟ قصر مدته في الخلافة بعده، إنه انشغل في حرب إيش؟ حرب الردة، أليس كذلك؟ انشغل في حرب الردة، الناس ارتدوا فرجعهم الإسلام ويخرجوا جمعا. فلما اجتمعوا الحمد لله استتب الإسلام، ثبت ولا ما ثبت؟ أليس كذلك؟ ثبت ولا ما ثبت؟ إيش قالوا؟ قالوا رحمهم الله تبارك وتعالى لولا إيش؟ لولا أبو بكر لضاع الإسلام، هل كذلك ولا لا؟ أبو بكر في الردة، أبو بكر في الردة، أليس كذلك؟ وأحمد بن حنبل في إيش؟ في الفتنة، في المحنة والفتنة. لولا هذين الرجلين لا لا لا لا لا الإسلام تغير مرة. لكن الحمد لله ثبت هذان الرجلان، قال لولا أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة أو الفتنة، والله لا تغير وجه الإسلام، استحال. لكن الحمد لله حفظ الله الإسلام بهذين الرجلين، وحفظهم الله جل وعلا، حفظ ذكرهما الذي يترضى عنهما، والله إنه يرضيه الله جل وعلا، أليس كذلك؟ أبو بكر في الردة يعني ثبت في حروب الردة، ثم وفي نزعه ضعف يعني مدته قصيرة، هذا معناه. ليس معنى أنه لا هو لما جمع الناس ارتد الناس بعد إيش الرسول، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك قال الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله إيش حي لا يموت. فدل ذلك على أنه أفضل الخلق بعد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والله يغفر له ضعفه، شهادة أن الله إيش يغفر له، أليس كذلك؟ ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب. ما معنى استحالت غربا؟ هذا الدلو الصغير الذي نزع الرسول به ونزع الصحابة أبو بكر، استحال تغير وسار إيش غرب. ما هو الغرب؟ الدلو الكبير. ما هو الغرب؟ الدلو إيش الكبير العظيمة، أليس كذلك؟ لا، يقول استحالت غربا يعني في النوم الرسول يشوف هذه الكاسة وإذا تنتفخ تصير كبيرة، فلما صارت كبيرة جاء عمر شالها، قال فأخذها ابن الخطاب: فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزعه. العبقري القوي العظيم الجيد الماهر الحكيم، يعني أخذ الدلو حكمة قوة، فهمت ولا؟ وفعلا في زمنه استحالت إيش قال: فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطل. صار يسقي يسقي يسقي يسقي يسقي حتى ضرب الناس، يعني حتى استتب الإسلام، فهمت ولا؟ وبقي. ومعنى ضرب الناس بعطل مثل يضرب، العطن موضع مبرك الإبل، موضع إيش مبارك الإبل إذا بركت، وإذا جاءت حول الماء هو عطاش تحصلها تتنافس، فإذا شربت بركت، أنت ولا؟ معناها إيش؟ استقت سقيا العظيمة، يعني شربت. فكأن قواعد الإسلام وأسسه استتبت في عهد عمر رضي الله عنه، وفعلا شرقا وغربا، كسرى ذهبت دولة كسرى، أليس كذلك؟ ودولة قيصر قصرت في زمن عمر رضي الله عنه، خالد بن الوليد وأبو عبيدة هنا في الشام، وسعد بن أبي وقاص والقعقاع في العراق، حتى فتحت البلاد، دخل الناس في دين الله أفواج. هذا معناه، وهذا يدل على فضل هذين الرجلين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. هذا الحديث أيضا يدل على فضل من؟ الصديق. زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم، زكاه ولا ما زكاه، أثنى عليه ولا ما أثنى عليه، لأن وهذا يدل على فضل الصديق وحرصه، كأنه يسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ويريد يطبقه. لما قال: من جر ثوبه خيلاء، أليس كذلك؟ لم ينظر الله، خاف. فقال الصديق: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا نتعاهد ذلك منه، أنه كان ضعيف وثوبه ينزل، أليس كذلك ولا لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء، يعني لو نزل ثوبك تحت قدميك فأنت لا تصنعه خيلاء. تزكية ولا ما هي تزكية له؟ والله ما أحد يستطيع يزكي نفسه، أليس كذلك؟ كما قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أن بعض الناس الآن يطيل ثوبه وكذا لا، وتقول يقول لك أنا ما جر خيلاء، بل هذا هو نوع الخيلاء، تزكي نفسك أليس كذلك؟ لا. فنسأل الله أن يحفظنا وأن يجعلنا من المتواضعين وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء. نكتفي هذا الباب، وغدا إن شاء الله نأخذ حديثا آخر بحوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.